أما البيت التاسع والثلاثون من المنظومة فهو ما قاله الناظم رحمه الله: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. نذكر لكم معنى هذا الكلام. معنى هذا الكلام أو هذه القاعدة الفقهية أن الشخص لو فعل ما أجيز وما أذن له أن يفعله شرعا ونشأ من فعله ضرر ما، فهل يكون ضامنا للخسارة الناشئة من ذلك الأمر الذي أذن له فيه، الذي أذن له بفعله؟ الجواب: ليس ضامنا لذلك. فإن الإذن إذا أذن لك شرعا أو وضعا، شرعا في الشرع أذن لك بشيء، فحصل من وراء ذلك تبعات، هل تضمن تلك التبعات أم لا تضمنها؟ لا تضمنها. إذا أذن لك شخص بشيء ففعلت ما أذن لك فيه، فترتب على ذلك المأذون فيه ضرر، فهل تكون ضامنا؟ لا تكون ضامنا، ولست مؤاخذا على ذلك، كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى بمزيد من التفصيل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكر بيتا من أبيات المنظومة وهو التاسع والثلاثون: وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكرنا أن معنى ذلك أنه لو فعل شخص ما شيئا أذن له فيه شرعا أو وضعا ونشأ بسبب فعله ضرر معين أو ضرر ما، فهل يضمن تلك الخسارة أو ذلك التلف؟ الجواب: لا، وسيأتي توضيح ذلك. هذه القاعدة الفقهية لها أهمية في هذا العلم، وتظهر أهميتها في أمور، تظهر أهميتها في أمور. أولا، أنها من القواعد التي اشتهرت لدى أهل العلم، وما اشتهر عند أهل العلم يدل على أهميته. ثانيا، شدة احتياج الناس إلى معرفة الحكم الشرعي فيما نشأ عن المأذون فيه، هل يتبعه ضمان أم لا يتبعه ضمان؟ والأمر الثالث، أنها من القواعد التي اتفق على جملتها أهل العلم، وهناك مسائل سيأتي توضيحها. أما صيغة هذه القاعدة الفقهية فقد أوردت بعدة صيغ، أشهرها وأشملها وأوجزها وأسهلها صيغة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، هذا الذي سيحفظ من الصيغ، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وذلك لأن هذا اللفظ وجيز وشامل وهو أيضا سهل. وهناك من أتى بصيغة أخرى فقال المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا. هذه الصيغ هي بمعنى واحد، وإنما نذكر تعابير أهل العلم، تعابير الفقهاء لهذه القاعدة الفقهية. ومن ذلك قول الزركشي المتولد من مأذون فيه لا أثر له. المتولد أي ما ترتب على المأذون فيه لا أثر له. وقال ابن القيم رحمه الله ما تولد من مأذون فيه لم يضمن، ما تولد من مأذون فيه لم يضمن. أما أدلتها فقد دل عليها القرآن والسنة والإجماع. فأما من القرآن الكريم فهناك دليل عام، أدلة عامة وأدلة خاصة. أما من الأدلة العامة فقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وأما الدليل الخاص فكقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأما الإجماع فقد حكي في بعض صور هذه المسألة، وإليكم مثالا ليتبين لكم المقصود من هذه القاعدة التي أوردها الفقهاء. مثال ذلك قطع يد السارق. إذا قطع الحاكم أو القاضي يد السارق بشرطه، يعني قد توفرت فيه شروط السرقة أو الأمور التي يترتب عليها الجزاء، جزاء القطع، قطع يده، فضربت يده، قطعت يده أي من الكف من الرسغ، ثم سرت جراحه إلى جسده فتلف، قطعت فمات، لم يتعد عليه سوى على اليد أن ضربت، فهل يضمن ذلك الذي يقوم على هذا الحد يضمن تلف نفس كاملة؟ الجواب لا، ما دام أنه قد أتى بما لا محظور فيه، بل بالمأذون به، أتى بالمأذون، توفرت في هذا السارق أمور السرقة، معاني السرقة، لزم قيام الحد عليه، قيام الحد عليه، الحد الذي ذكره الله عز وجل من قطع يده. السياف كان أيضا متقنا لعمله، ضرب كف رسغه، كف هذا السارق، فلما بترت إذا بالمرض ينتشر أو بالرجل يصاب بشيء فيموت، لا يضمن، لأن هذا التلف نشأ عن شيء مأذون به شرعا. وفي هذا يتبين قول الناظم رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر، كل ما نشأ عن المأذون يعني زيادة على المطلوب، يعني تلف، حصل له مرض أكبر مع أنه أخذ منه بالمأذون شرعا الذي أذن له في الشرع، قال فذاك أمر ليس بالمضمون، لا يضمن إذا كان قد سرت جراحته حتى هلك أو تضاعف مرضه أو زاد فإنه لا يضمن ذلك. هذا مثال يوضح هذه القاعدة الفقهية، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. نذكر شرح البيت. وكل ما نشا كل من ألفاظ العموم وقد مر الكلام عنها، وهذا العموم ليس على إطلاقه بل لابد أن يقيد بشرط وهو الإذن المطلق، الإذن المطلق الذي لا تقييد فيه. كل ما نشا عن المأذون هذا العموم مقيد بشرط وهو أن يكون الإذن مطلقا. وما اسم موصول، ومن فوائدها أنها تفيد العموم، أي أي شيء كان، أي شيء كان مما أذن فيه. قال نشأ، وكل ما نشأ، نشأ بمعنى حدث وتجدد، حدث كل ما نشأ أي حدث وتجدد عن المأذون، عن المأذون، المأذون اسم مفعول من الإذن، وهو كما قيل الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، الرخصة في الفعل قبل إيقاعه، هذا يسمى إذنا، يسمى إذنا. وقيل هو إتيان الفعل كيف شاء الفاعل في حدود الإذن، في حدود الشيء الذي يؤذن له فيه. طيب، قال فذاك اسم الإشارة يعود على الناشئ عن المأذون، ما نشأ عن المأذون فذاك، يعني الذي ينشأ عنه من أي شيء من الأضرار من الأخطار، كل ما نشأ عن ذلك المأذون فيه شرعا أو من جهة شرع أو من جهة صاحب الفعل، فذاك أمر أي شأن، لأن الأمر هنا بمعنى الشأن، فذاك أمر ليس بالمضمون. المضمون من الضمان، والضمان لغة الكفالة، والتعريف الاصطلاحي للضمان هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى في المطالبة بالشيء. وقيل أن يجعل الضامن ذمته تتضمن الدين الذي على المضمون عليه، فتشترك الذمتان في الدين، تشترك الذمتان في الدين. وقيل الضمان هو رد مثل التالف الذي يتلف، رد مثله إذا كان له مثل، ورد قيمته إذا لم يكن له مثل، إذا لم يكن له مثل. وخلاصة معنى البيت أن أي شيء، أي شيء أذن فيه من جهة الشرع أو من جهة صاحب الفعل إذنا مطلقا لا تقييد فيه، فنشأ عن هذا الأمر الذي أذن له فيه أخطار أو أضرار، فإن الشخص الذي قام بما أذن له فيه مطلقا لا يضمن أي شيء من ذلك، لا يضمن أي شيء من ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل وأمثلة في هذه القاعدة الفقهية، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. ذكرنا في الدرس السابق شرح هذا البيت، شرح ألفاظه، وسنأخذ شيئا من مباحثه ومسائله، ما ترتب على المأذون فهو ماذا؟ غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. المبحث الأول أن الأصل في مال المسلم ودمه وعرضه الحرمة، أن الأصل في مال المسلم ودمه وعرضه الحرمة، وأن الأصل ضمان، ضمان لاحظ هنا، ضمان ما أتلف المتلف عامدا كان أو مخطئا، يضمن هذا الأصل. إذا أتلف مالا ضمن متعمدا كان أو مخطئا، وهكذا إذا أتلف نفسا ضمن متعمدا كان أو مخطئا. وقد سردنا فيما سبق أدلة كثيرة في هذا الأصل، منها قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وأدلة كثيرة في هذا الباب. نعم، هناك أدلة كثيرة في هذا الباب أو في هذا الأصل، هذا هو الأصل. لكن وتأمل هنا الاستدراك، لكن هناك حالات مستثناة مما سبق. الأصل أنه يضمن، إذا أتلف شيئا ضمنه عامدا كان أو مخطئا يضمن، إلا في حالات مستثناة، بحيث إذا حصل منه شيء من الإتلاف فإنه لا يضمن. ذكر المصنف ثلاث حالات: حالتان مذكورتان هنا في هذا البيت من المنظومة، وحالة سبق ذكرها في قاعدة مرت معنا. الحالة الأولى: أن ينشأ الإتلاف عن إذن شرعي، أن ينشأ الإتلاف عن إذن شرعي، أذن له بالشرع فتلف، تتابع بعده أشياء وكان قد أذن له، لا يضمن. هذه حالات ليس فيها ضمان. الحالة الثانية، وسيأتي مزيد توضيح وبيان في هذه القاعدة، الحالة الثانية أن ينشأ الإتلاف عن إذن وضعي من قبل المالك، يأذن له، رخص له في شيء فإذا به يفعل ما أذن له فيتلف بقية المال، كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الثالثة، هذا على سبيل الإيجاز حتى نستوعب ما هي الأشياء التي يكون فيها الضمان والأشياء التي لا يكون فيها الضمان. الأصل هو الضمان في إتلاف المتلف، الأصل الضمان، إلا في هذه الحالات الثالثة: أن ينشأ الإتلاف عن دفع ضرر المتلف أو المتلف، دفع ضرره بحيث يصول عليه فيدفعه بالتي أحسن حتى يصل إلى إتلافه فيتلف بذلك الدفع. وهذا قد مر معنا في بيت من المنظومة: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه ثلاث حالات مستثناه من الأصل الذي سبق ذكره. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. مبحث آخر: سبق الإطلاق الذي ذكرنا أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله، إما من جهة الشرع أو من جهة صاحب الفعل، ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة. هل هذا على إطلاقه أم ليس على إطلاقه؟ الجواب: ليس هذا على إطلاقه، بل هو مقيد بشرط، وهو أن يكون الإذن مطلقا، أن يكون الإذن مطلقا. يؤذن له بإذن مطلق، فخرج بهذا الشرط عدة صور. الأولى: ما كان الإذن فيه مقيدا بحالة الاضطرار، بحالة الاضطرار، فمن اضطر لأكل مال غيره ليدفع الهلاك عن نفسه أبيح له أكله وهو ضامن، لأن الإذن ليس مطلقا بل هو مقيد بماذا؟ بحالة الاضطرار. فما دام أن الإذن موجود لكنه مقيد بالضرورة بالاضطرار، فأكل حينئذ يقال هو ضامن لذلك المال، مال الغير الذي أكله. قد يقول شخص: فما بال الإذن الشرعي أذن له لكونه مضطرا إلا ما اضطررتم إليه؟ يقال: هذا الاضطرار ليس إذنا مطلقا، بل هو إذن مقيد بحالة معينة، وإنما الذي لا يترتب عليه ضمان الإذن المطلق بدون استثناء أي حالة من الحالات. ولأن الله عز وجل لما ذكر الاضطرار ذكره في شأن محرمات كالميتة ونحوها مما حرمه سبحانه وتعالى، وليس له تعلق بحق الغير. الأمر أو الصورة الثانية: ما كان الإذن فيه مقيدا بشرط السلامة، أذن له لكن اشترط أن يكون ذلك الذي أذن له فيه سليما، ومثلوا لذلك بالحمال إذا أسقط من فوقه شيئا فأتلف مالا بسبب سقوط ذلك الشيء، وقع كان يتحمل نصف كيس فمر على صاحب بيض، صاحب البيض جالس في الرصيف، مشى وهو متحمل حمال يعني عامل بفلوس، يتحمل بفلوس، مر في ذلك الطريق ففجأة أراد أن يحول الكيس، تحول له فوق البيض، كسر البيض. هل يضمن؟ الجواب: نعم يضمن، لأن صاحب ذلك الشأن لم اشترط عليه ألا يعتدي وألا يتصرف في هذا الكيس بأي خطأ، وهذا دفعه على البيض. يقول هو صاحب الكيس: لا، ما ينفع، هذا الحامل الذي حمل هذا الكيس هو الذي يضمن. هذه الصورة الثانية، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الحالة الثالثة: ألا يكون متعديا فيما أذن له فيه، ألا يكون متعديا فيما أذن له فيه. فخرج بهذا: ما لو أذن له أن يطب مثلا فتعدى تعدى الحد الذي أذن له فيه، لاحظ، وجنت يده على عضو آخر فأتلفه يكون ضامنا. أما إذا كان الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد بعد الدقة، تولد في ذلك العلاج بعد أن أعطاها حقها وضبط ولم يتعدى ولم تجن يده إلى ما هو أكثر مما طلب منه وأذن له فيه، فحصل أنه تولد من فعله المأذون الذي أذن له فيه ذهاب عضو أو تلف نفس أو ذهاب صفة سمع بصر أو نحو ذلك، فهذا لا ضمان عليه، لا ضمان عليه اتفاقا، لأنها سرايا مأذون فيها. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أمثلة في هذا وأقسام في شأن الطب، من يتطبب ومن حذق الطب ومن يضمن في ذلك ومن لا يضمن. لكن هنا الذي ينبغي أن تعلمه أن هذا مقيد، هذه الحالة أو الصورة الثالثة، أن يكون مقيدا بشرط، وهو ألا يكون متعديا إلى ما لم يؤذن له فيه، زلت يده هكذا. أما إذا كان حاذقا ولم تجن يده وقد أدى هذا الشيء بتمام ثم بعد ذلك تولد منه شيء فهذا لا يضمن. والحالة الأولى يضمن فيها، الحالة التي قبل هذه يضمن فيها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نذكر مبحثا آخر، ألا وهو أسباب الضمان، أسباب الضمان. وأسباب الضمان كما يقول أهل العلم ثلاثة، بحيث أن ما سواها لا يتحمل صاحبه الضمان، لا يكون ضامنا. السبب الأول اليد المتعدية، اليد المتعدية، وذلك كيد الظالم، يد متعدية تكون ضامنة لأي تلف في مال أو نفس. والغاصب كذلك، المغتصب للحق وللمال، والخائن في أمانته، هذه أمثلة للتعدي، اليد المتعدية، يد ظالم، يد غاصب، يد خائن في أمانته، من عنده أيضا عين لغيره فطلب منه الرد، طلب منه مالكها الرد فامتنع لغير عذر، هذا أيضا ضامن لأن يده متعدية. وكذلك من كانت عنده لقطة فسكت عنها ولم يعرفها لغير عذر، يد متعدية وهي ضامنة. وكذا من حصل في داره أو يده مال غيره، من وقع في داره أو في يده مال غيره بغير إذنه، لكنه لم يرد ذلك المال ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، فهو ضامن ويده متعدية. هذا السبب الأول. السبب الثاني فعل سبب يحصل به التلف، فعل سبب يحصل به التلف، كما لو وضع حجرا في الطريق فتلف مال أو تلف إنسان، وكذا لو حفر بئرا في الطريق فتلف إنسان أو حيوان، ضمن إذا لم يكن له وجه حق فيه. هذا طريق يضع حجرة كبيرة تمر سيارة وترتطم بذلك الحجر، وكذا أيضا من حفر بئرا في الطريق فمر شخص فهوى فيها، يكون ضامنا بسبب أنه حصل منه فعل سبب يحصل به التلف، يحصل به التلف. السبب الثالث مباشرة الإتلاف بغير حق، لا يكون له فيه وجه حق فيباشرها فضولا منه أو نحو ذلك. هذه ثلاثة أسباب مهمة ذكرها أهل الفقه حتى يعرف ما يضمن وما لا يضمن. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. من مباحث هذا الباب أن نتعرف على منطوق البيت الشعري ومفهومه. لهذا البيت منطوق ومفهوم. المفهوم هو مخالفة ألفاظه ومعناه، وهو المفهوم لهذا البيت أن ما نشأ من غير المأذون فإنه مضمون، ما نشأ من غير المأذون فيه فإنه مضمون. وأما المنطوق لهذا البيت فما ترتب على أو ما نشأ على المأذون المطلق فهو غير مضمون، وقد ذكروا أمثلة لهذا كثيرة. من أمثلة ذلك أن يقطع الشخص يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو إتلاف بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السرايا التي سرى فيها التلف أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر وغير مضمونة، وإن كان القطع جناية ضمنت هذه السرايا تبعا للجناية. لو أن شخصا أصاب يد آخر قطع يده، هذا القطع تسبب في تلف النفس كلها، فحينئذ يضمن ذلك الشخص لأنها جناية بغير حق. جناية بغير حق لا يقال تضرب يد الآخر قصاصا، لأن هذه سرايا قد سرى إلى أن تلفت هذه النفس. لا ينظر إلى أصل الفعل بل ينظر إلى إلى خاتمته وإلى نهايته، فإن تلفت النفس فإنه يضمنها، وإن لم يحصل عليه إلا تلك اليد ضمن تلك اليد. وقد أجمع أهل العلم على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء على من حده، لأنه قطع بحق قد أذن له شرعا، هذا بلا خلاف محل إجماع عند أهل العلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة مهمة من القواعد الفقهية، وهي ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. في هذه فروع، من فروع هذه القاعدة الفقهية ما جاء في مسألة الطب فيما ينشأ من تطبيب الطبيب للمريض، هل هو ضامن أو غير ضامن؟ هل يكون ضامنا إذا ترتب على طبه آثارا نشأت عن طبه إلى أن تلف العضو أو تلفت صفة من صفات الشخص المريض كالسمع والبصر ونحوها، أو تلفت نفسه بالكلية، هل يكون الطبيب ضامنا أم لا؟ يتبين لنا الحكم الشرعي في هذا من خلال تقسيم الأطباء إلى 5 أقسام. ذكر هذا التقسيم العلامة ابن القيم رحمه الله، أن الأطباء 5 أقسام أو 5 أصناف. الأول الطبيب الحاذق الذي أعطى الصنعة حقها ولم تجني يده من طبه شيئا، لكن يعني لم تعتدي يده، وإنما تولد من فعله المأذون فيه من جهة الشرع أو من جهة من يطبه تلف العضو أو تلف تلك الصفة أو تلف النفس، فهذا لا ضمان عليه بالاتفاق. إذن القسم الأول من الأطباء من يكون حاذقا في طبه، يعطي الصنعة حقها، لم تجني يده ولم تتعدى إلى ما لم ينبغي فعله، فتولد من هذا الفعل مع إتقانه لصنعته تولد منه أضرارا أو تولدت منه أضرار ونشأت أخطار فتلف عضوه أو مات هذا المريض، فإنه لا ضمان عليه باتفاق أهل العلم. القسم الثاني من الأطباء هو المتطبب الجاهل الذي باشرت يده من يطبه فتلف به، هذا متطبب يعني ليس بطبيب لكن يدعي معرفة الطب، يدعي العلم بالطب، فباشرت يده من يطبه وهو المريض فتلف هذا المريض به، فهذا فيه تفصيل. إن كان المريض يعلم أن هذا ليس بطبيب وإنما هو متطبب وأذن له أن يطبه أن يعالجه، فعالجه فأتلف عضوا من أعضائه، لم يضمن لأنه قد أذن له في ذلك وهو يعلم أنه ليس بطبيب، وإنما متعالم يتعالم يظهر طبا. فإذا تلف عضوه بعد أن أذن له فيه فلا ضمان على ذلك المتطبب، لكن إذا غره وأوهمه أنه طبيب مركز وليس كذلك، وأذن بعد أن ظن أنه طبيب، لأن الطبيب المتطبب هذا أوهمه ذلك وأبدى له شيء من التفاعلات تجاه المرض وأنه على علم ودراية، فأذن له ظنا منه أنه طبيب، فهنا إذا أتلف عضوا، لاحظ أتلف عضوا أو صفة أو نفسه، نفس المريض، فإنه يعد ضامنا، يعد ضامنا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يضمن هذا الطبيب المتطبب المتعالم الجاهل، يضمن لأنه أوهم المريض أنه طبيب فأتلف له عضوا، ضمن ذلك الطبيب. وكذلك إن وصف له دواء، وصف له دواء يستعمله، فظن المريض بجهله بالطب ظن أنه وصف له دواء لكونه عارفا بالطب وحاذقا فيه، فتلف عضو من أعضائه ضمن ذلك، لأنه داخل في الضمان الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تطبب إلى أن قال وهو ولا يعلم منه طب فهو ضامن، سواء باشر التطبيب والعلاج أم وصفه ولم يباشره بيده، وفي الحالتين قد أوهم هذا المتطبب أنه صاحب خبرة وأنه على حذق في الصنعة، فيضمن ذلك. وهناك أقسام أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. القسم الثالث من هذه الأقسام: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها وأذن له، لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح آخر فأتلفته. لاحظ الفرق بين هذا القسم والقسم الأول: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها وأذن له، لكنه أخطأت يده، هو يريد فوقعت على عضو صحيح فتلف ذلك العضو، فهل يضمن؟ يضمن، لأن هذه جناية خطأ، وجناية الخطأ مضمونة، جناية الخطأ مضمونة، كما يحصل ربما للخاتن مثلا الذي يختن غلاما ولدا، فإذا وهو خبير فتذهب يده إلى المكان الصحيح فيتلف عليه ذلك العضو فيضمن، يضمن ذلك. القسم الرابع: طبيب حاذق يعرف صنعته، ماهر فيها، اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ اجتهاده فكان سبب تلف ذلك المريض، تلف ذلك المريض من باب الاجتهاد. هذا قال أهل العلم فيه الضمان، لأنها تترتب عليه جناية الخطأ، وجناية الخطأ مضمونة. لكن على من يكون؟ هل عليه نفسه، أم تكون من بيت المال، أم على عاقلته يعني عشيرته؟ لأهل العلم أقوال في ذلك. وقد رجح أنه يكون الضمان عليه وتقوم عاقلته بإعانته، كحال دية الخطأ، كحال دية الخطأ تعينه عاقلته. فإن لم يكن فبيت المال، فإن لم يكن فبيت المال يعينه. أما القسم الخامس فهذا سأعطيكم عنوان المسألة وغدا تأتوني بحلها. طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، يعطي الصنعة حقها، وجد شخصا مريضا فقال أصنع فيه خيرا، وهو حاذق، أخذ المريض فداواه من غير أن يؤذن له، من غير، لاحظ الفروق بين الأقسام، هذا بدون إذن لم يؤذن له، فعالجه فأتلفه، عالجه فتلف، تلفت نفسه أو عضو من أعضاء ذلك المريض، فماذا؟ هل عليه ضمان أم ليس عليه ضمان؟ هذا يكون جوابكم إن شاء الله إلى الغد بإذن الله. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. أما الخامس من الأطباء، هذا هو الدين، ها؟ فهل أعددتم الجواب؟ تفضل عندك. طيب، نعم، من دون إذن. طيب، تلف عليه عضو أو شيء من ذلك، فماذا؟ فالجواب يعني، طيب، ها، طيب، نعم، في الضمان. طيب، يقول لنا أحسن إليه سيموت، هذا كذا، جاء يداوي، أعطيه بعض الأدوية، حصل عائق يعني. طيب، ها، نريد يعني لو في تفصيل، ما شاء الله، لو في تفصيل يعني، في تفصيل، ها؟ لا لا، رأى يخشى أن يتلف الرجل، قال أنا أفعل خير معه، أفعل خير، الله سبحانه وتعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قال أفعل خير فيها، وأنا طبيب لست جاهلا، أعرف كيف أداويه وأعالجه. هنا الآن أنا أريد هنا يعني إيش يكون الحل هنا؟ ها أبا أيمن، عليه الضمان وأجره على الله. الله المستعان. ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. أنا محسن، يقول أنا محسن وما علي سبيل، كيف تحملوني؟ والله يقول ما على المحسنين من سبيل. نعم. إذن أنا سأذكر لكم التفصيل، فيه أقوال لأهل الفقه في هذه المسألة، لكن التفصيل هو أعدلها وأصحها، ألا وهو أنه إن كان غير مفرط ولا متعد فهو غير ضامن، والتفريط أن يترك ما يجب عليه أن يقوم به، والتعدي أن يفعل شيئا لا ينبغي له أن يفعله في هذا العمل. فإذا لم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه تعد فهو غير ضامن، لأن الله عز وجل قال ما على المحسنين من سبيل، ولأن الله عز وجل أمر بفعل الخير وهذا قد قام بما يستطيع ولم يفرط ولم يتعد. أما إذا حصل في أثناء مداواته ومعالجته لذلك المريض تعد أو تفريط فإنه يضمن، ترك شيئا كان يجب عليه أن يحفظه وأن ينتبه له فتساهل فرط، هنا يقول عليك الضمان تضمن. إذا حصل منه تعدي ليش ذهبت إلى هذا، هنا يحصل عليه الضمان. هذا هو أرجح الأقوال وقد اختاره ابن القيم رحمه الله. نكتفي بهذا، انظروا اليوم ما في عليكم دين، لكن غدا تأتون بهذا الكلام أو بهذا التفصيل. نكتفي بهذا، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.